عين جالوت اسم معركة شهيرة في التاريخ الإسلامي، كانت بين التتار من وجه وما بين ملوك المماليك البحرية في مصر من وجه آخر بقيادة القائد المظفر قدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقصود الدراسة التاريخية، ليس المقصود الآن التفصيل في المعركة، لأن المعركة معروفة شهيرة تدرس في الكتب. لكن ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل يعز دينه إن عزه بالعرب أو بغير العرب، وأن الله يصطفي بعض عباده لأمور. فقدس هذا رحمه الله قائد المظفر أصلا كان مملوكا، يعني اشتري شراعا، والمماليك أصلا هذه الكلمة جمع مملوك، وقدم به من بلاد تركستان مع آخرين، ودخلوا مصر حماية للحكام والسلاطين، كان السلاطين والحكام وأنذاك يتقوون بهم. ثم كان ما كان من أن شجرة الدر تولت الأمر لثمانين يوما، لكن الناس في مصر علماء وقادة لم يقبلوا، لأن المسلمين مجمعون على أن المرأة ليس لها الولاية العظمى. بعد أحداث وأخذ وعطاء تولى أحد أبناء زوجها، كان صغيرا 15 عاما. كانت الأحوال في تلك أن التتر قد قدموا بعد أن أهلكوا البلاد والعباد، وكانوا حديث عهد بإذهاب دولة بني العباس، أي أنهم دخلوا بغداد وصنعوا فيها ما صنعوا من الأفاعيل. فلم يكن أمام قدس أمر إلا أن يأتي هو على رأس السلطة، على رأس الحكم، وهذا لأول مرة يحكم المماليك، لأنهم هم أنفسهم يعلمون أنهم مملوكون وأنهم مشترون وأن الناس لا تقبل بهم، لكن الظرف الذي كان فيه جعله يأتي على رأس الأمر ويقود جحافل المسلمين، وبعث رسالة إلى التتر ظاهرة في أنه قتل الرسل الذين بعثهم القائد هناك. فلما التقوا في عين جالوت، هذا اسم أرض المعركة، نصرهم الله جل وعلا، وكسر بعد ذلك التتر شيئا فشيئا حتى انجلوا، وحفظت مصر بحفظ الله عز وجل لها، وبهذا الانتصار الذي غير موازين القوى. وقد كانت النصارى المسيحية أنذاك تؤازر التتر حتى ينكر بأهل الإسلام، لأن التتر لم يبقى لهم إلا مصر والجزيرة واليمن لم يدخلوها، وإنما دخلوا الشام، دخلوا العراق، وقبل ذلك أهلكوا أمما توارث هلاكوا عن جنكيز خان عن غيره حتى وصل بهم الأمر. فكان هذا القائد، لكن قدر الله ماض، وهو عائد قتل، يعني بعد هذا الذي صنعه من المجد قتل، نسب أنه قتل إلى، نسب قتله إلى الظاهر ببرس وقيل غيره، أيا كان تآمر عليه من تآمر ثم قتل وتولى بعده الظاهر ببرس. هذه كذلك الصراعات التي تحصل داخلية في الأمة هي التي تقوض بنيانها، ينبغي للأمة أن تتوخى، أن تبتعد وتنأى بنفسها عن الصراعات. لابد من لما يكون في الأمة في أي دولة مواطن قوة ثم يفيء الأمر إلى أحد، ينبغي للناس أن لا يحصل كما يحصل الآن في العالم الإسلامي، أن كل يرفع السيف على أخيه ويقتتل، لأن آخر الأمر لن ينتفع إلا أهل الإسلام، والشوكة بين المسلمين يأكل بعضها بعضا كما هو ظاهر.